بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 21 من شهر صفر سنة 1432 هجرية، الموافق 26 من شهر جانفي 2011 ميلادية، نأخذ درسا في أصول الفقه. وصلنا إلى الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة، وهو الإجماع. بعدما درسنا الدليل الأول الكتاب، الدليل الثاني السنة، الدليل الثالث الإجماع. الإجماع تعريفه في اللغة العربية يطلق على شيئين، يطلق على الاتفاق ويطلق على العزم المصمم، على العزم المصمم. هذا في اللغة العربية، الاتفاق يقال أجمع القوم على أمر إذا اتفقوا عليه، وهذا لا يكون إلا من الجماعة. لما تقول الإجماع بمعنى الاتفاق لا يكون إلا مع من الجماعة. وأما المعنى الثاني من المعنيين في اللغة هو العزم المصمم. تقول أجمع زيد رأيه على السفر، مش مع أجمع زيد رأيه على السفر، يعني صمم وعزم، وهذا يكون من الواحد ويكون من الجماعة. فقد قال تعالى في قصة نوح أنه قال لقومه فأجمعوا أمركم أي أعزموا وصمموا. هذا في اللغة العربية، يعني كي تسمع كلمة أجمع في اللغة هذا المعنى تحت، لكن كي تسمع كلمة الإجماع من عند العلماء، علماء الإسلام، فقهاء الإسلام، عنده معنى آخر، معنى آخر. فالإجماع في الصلاح يعني تفاهم العلماء، صالحوا أي تفاهموا على أن معنى كلمة الإجماع هو كذا وكذا، هذا معنى الاصطلاح. كما الآن مثلا لما تكون السيارة، سوق السيارة، تجد لوحة دائرة وهي حمراء في الوسط خط أفقي أبيض، معناها ممنوع الدخول، ممنوع السير في هذا الطريق، كما يقولوا باللغة الفرنسية سون سان كيرتي، يعني الطريق ممنوع. هذه اللوحة اتفق أهل القانون على معنى هذا والمعنى التحت، هذا والمعنى التحت. ما يكتب لكش مثلا ممنوع، خلاص انت تفهم، ولا يحط لك عساس ما كل ما يجيب لك لا لما تخش من روح، لا حط لك اللوحة وخلاص. هذا معنى الاصطلاح، يعني تفاهموا على أن معنى اللوحة هذا هو المعنى الثاني. كي نقولوا اصطلاح يعني تصالح تفاهموا على أن معنى كذا هو كذا، هذا معنى لما نقول اصطلاحا. إذا اصطلاحا اصطلح يعني الفقهاء والعلماء على أن الإجماع، وش هو الإجماع؟ اتفاق العلماء المجتهدين، اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر ديني. هذا هو التعريف. إذا التعريف اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر ديني، هذا هو الاتفاق أو الإجماع. وهذا تعريف جمهور العلماء، أي أكثرية العلماء عرفوا الإجماع بهذا التعريف. طيب نجيو الان للشرط تاع التعريف. اتفاق، ما معنى اتفاق؟ يعني اجماع، تفاهم. المجتهدين، العلماء المجتهدين، لما قالوا المجتهدين خرج بهذا، خرج من هذا التعريف غير المجتهدين، مثل المتعلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد، ومثل العامي. إذا لما نقول اتفاق العلماء المجتهدين ما يدخلش فيه طلاب العلم، طلاب العلم اللي يقراوا الشريعة. قال احنا اتفقنا 10 طلاب علم باش نديروا بيان للأمة في حكم شرعي. لا، ثم شكونتم؟ احنا دعاة، دعاة. طيب ثم علماء، هذا انا نقراو، نقول له قد قرا اربع نقرا وما زال اتفاق عن المجتهدين. كذلك ما يدخلش العامي، العامي هو الجاهل بعلوم الشريعة ولو كان عالما في ماذا؟ في غيرها، طبيب، مهندس، إنسان يعرف يصنع طائرات، يصنع الأدوية. قال احنا اتفقنا باللي الحاجة الفلانية حلال ولا حرام. قول لا، ما عندكمش حق تتفقوا أصلا، ما نسمعوش الاتفاق تاعكم في الأمر الديني. طيب، وقوله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المقصود بأمة محمد هنا أمة ماذا؟ الإجابة ولا أمة الدعوة؟ ما المقصود؟ أمة الإجابة، خاطر الأمة كاين لما تسمع كلمة الأمة في الحديث يجيك الحديث عن الأمة، لازم تفهم إما وش هو يقصد، إما يقصد أمة الإجابة ولا أمة الدعوة. ما الفرق؟ الفرق أن أمة الإجابة أي المسلمون الذين استجابوا، هذه يسمون أمة الإجابة. وأما أمة الدعوة أي الأمة التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام وبعث إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهم جميع الناس من يوم بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم ساعة، جاء الناس يعتبرون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي من أمة الدعوة الذين يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للدخول في الإسلام. فالمقصود هنا من أمة محمد، اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد، المقصود به أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ أمة الإجابة، أي المسلمين الذين استجابوا. الآن لما تقول هل اليهود والنصارى هم من أمة محمد ولا لا؟ وش تقول لهم تعالى؟ وقل له هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة وليست أمة الإجابة. أما نحن المسلمون فنحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكن الإجابة. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن أبى ومن عصاني فقد أبى. وش مقصود أنا كل أمتي؟ أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ أمة الدعوة، أمة الدعوة. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. وش المقصود بالأمة النار؟ أمة الدعوة. هذا. وقال عليه الصلاة والسلام أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا بالزلازل والبلابل والفتن. وش المقصود بالأمة هنا؟ أمة الإجابة. شوف الأمة محمد فيها بزاف فتن، زلازل، واليهود والنصارى عايشين في بحبوحة من العيش، خليهم يعيشوا. نعرفوا راهو يصفي لنا بالذنوب وراهو ينبهنا لكي نرجع إلى الله. لأن بزاف تقول واش هذا المسلمين؟ لا الفتن غير المشاكل، واليهود والنصارى عايشين هنا في خليهم يعيشوا. ربي يحبنا احنا كيف يحبنا، راهو يزير علينا باش نرجع الى الله. واما اما اليهود والنصارى راهو يزيد وش يعطيهم، واملي لهم ان كيدي متين. كما واحد قال لي، قال لي يعني الجوار يحبهم ربي، شكون شكون الجوار؟ قال لي يعني لا روما شوف فيهم البالون يلعبوا البالون تاعهم ماشي كيما تاعنا، خليك الامور الجديه. ايه قلت لهم قال يحبهم ربي بس ان عيسى هاي اللي يقولوا. قلت له يحبهم يعني كي عقالهم هكا الدنيا يحبهم؟ قال لي يحبهم وحنا اللي يحبنا صح. لو نعطيك مثال به نجاوبك، لو انت عندك في الدار عندك العولة يعني الماكلة والسمين وعندك فار ذات في حالة فار كذلك الماكلة، تجيب الفخة وتدير له الفرمج هذاك الغالي ولا هذاك ما تعطيهولوش، تقول تحبو؟ قال لي لا ما نحبوش. فعلا تدير له الفرمج باش نحكمو، كيف كيف ربي باش يحكمهم. طيب إذن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مقصود يعني العلماء المسلمين، العلماء المسلمين. أما إذا كان مثلا علماء يعرفوا الشريعة الإسلامية صح كفار كما المستشرقين، سمعوا بهم المستشرقين، المستشرقين تعرفوهم المستشرقون هذو بالفرنسية اسمهم لي زوريون باريس، هذو ناس من الغرب من بريطانيا من أمريكا من فرنسا من ألمانيا من إيطاليا من إسبانيا، هذو درسوا اللغات الشرقية بالنسبة لهم، مكة والمدينة والشام جاية في الشرق بالنسبة لهم. لا لا لا يعني عايشين في باري في لندن، وين جاية مكة والمدينة بالنسبة لهم؟ وين؟ في الشرق. درسوا علوم الشرق، درسوا اللغة العربية ودرسوا الدين تاع الشرق اللي هو الإسلام ليضربوا الإسلام. كاين فيهم علماء كبار تقعد معاه يغرقك بصح ماشي مسلم، يعرف القرآن يعرف الحديث يعرف أصول الفقه يعرف، ولكنهم على أكثرهم يعني 99% درسوا الإسلام لضرب الإسلام. نفرض انه مثلا 10 من علمائهم اتفقوا باللي الحاجه الفلانيه حلال ولا حرام، ناخذوا عليهم لانه خصهم واش خصهم؟ شرط ما هو؟ الاسلام، ما نقبلوش منهم. ولكن مع الاسف كان واحد الوقت كثير من المسلمين يقراوا الاسلام عن طريق المستشرقين، كثير من هذو الناس كبار في السن يمكن ما كانش كتابات وكانوا مستعمرين، واش كانوا يقراوا؟ قراوا الاسلام عن طريق المستشرقين أو عن طريق الذين تأثروا بهم من بعض الأسماء التي تبان إسلامية، وهؤلاء اسمهم العلماء المستغربين أو المستغربين. استغربوا يعني تأثروا بأفكار الغرب. واحد يكون عايش في الشام ولا في مكة، وين جاية لندن باري بالنسبة لي؟ جاية في الغرب. حنايا ماريكان جايه وين؟ في الغرب بالنسبه لنا في الغرب. فهؤلاء تاثروا وبداوا يكتبوا كتب ويدخلون الشكوك في الاسلام. مثال كاين واحد يقولوا له احمد امين، سمعوا به كاتب كبير هذا، كنا نقراو كنا صغار نقراو ما على بالناش باللي هذا مجرم، يتكلم في الاسلام والسنه ويطعن ويشكك. احمد امين عنده كتاب اسمه فجر الاسلام وضوح الاسلام وظهر الاسلام، واحد طعن الداخل على السنه وعلى ابي هريره عجيب. كاين واحد نصراني يسموه جورجي زيدان، جورجي زيدان لبناني يكتب بالعربيه طعن على الاسلام طعن، وبزاف منهم. منين تعلموا هذا؟ تعلموا من عند من؟ من المستشرقين. اذا هؤلاء يعني خطيرين، لازم الانسان يرد باله منهم ما يقرا لهمش. فإذا كان عندنا طائفة منهم علماء يعرف الفقه ويعرف الصح ليس مسلم لا نأخذ باتفاقهم. إذن قال التعريف يقول اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أما في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش إجماع لأنه الوحي ما زال ينزل. بعد وفاته في عصر من العصور، في أي عصر؟ في عصر الصحابة، عصر التابعين، أتباع التابعين، بعدهم إلى اليوم إلى أن تقوم الساعة. على أمر ديني، اتفقوا على حاجات دينية، أما اتفقوا على أمور أمر دنيوي هذا ما نسميهوش إجماع شرعي، ممكن نقولوا هذا اتفاق. أصحاب القانون تاع المرور اتفقوا بلي هذه اللوحة هذه دائرة حمراء في وسطها خط أبيض عريض أفقي معناها ممنوع السير بالسيارة في هذا الاتجاه، هذا نسميه إجماع شرعي، لا نسميه إجماع قانوني، ماذا اتفاق قانوني صح. ما إذن هذه هي شروط الإجماع وأركان الإجماع، أن يكون الاتفاق بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا أن يكون في أي عصر من العصور، ثالثا أن يكون على أمر ديني أو شرعي، رابعا أن يكون من العلماء. إذن أربع شروط وهي في نفس الوقت أركان. الإجماع هل هو حجة أم لا؟ الإجماع هو حجة قطعية عند جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة، يجب على الأمة أن تعمل به ويحرم أو تحرم مخالفته، تحرم مخالفته، إلا أنه في المنزلة الثالثة بعد الكتاب والسنة. إذن عند جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة أنه حجة. ما معنى حجة؟ يعني لازم تعمل به، يقول فلان هذا فيه إجماع خلاص سلم، ما تبداش تناقش ولا إجماع خلاص إجماع، لكن إذا ثبت. جمهور العلماء عندهم أدلة كثيرة على حجية الإجماع، منها قول الله تعالى في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية استدل بها العلماء ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استدل بها على حجية الإجماع. وجه الدلالة قالوا لقد جعل الله اتباع غير سبيل المؤمنين مثل مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم في العذاب. هنا شوف الآية، ربي كان قادر يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، ما يذكرش ويتبع غير سبيل المؤمنين. علاش يذكر ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ سبيل المؤمنين معناها الإجماع. إذن اللي يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ربي يعذبه، واللي يخالف الإجماع ربي كذلك يعذبه. إذن هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا دليل على الإجماع صح. قال تعالى كذلك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن، ثم قال فإن تنازعتم في شيء فردوه، معناتها إذا لم تتنازعوا فأطيعوا ولاة أموركم. ولاة الأمور هم العلماء، يعني وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إذا لم يتنازعوا، معناتها اتفاقهم حجة اتبعوا، إذا اختلفوا نترجعوا إلى الله ورسوله بس صيبوا الحل للخلاف. إذن ما دام لم يختلفوا فاتبعوا أقوالهم، هذا دليل كذلك على حجية الإجماع. وكذلك استدل العلماء بأدلة كثيرة من السنة، منها وهو أقوى أدلة الجمهور كما قال أبو حامد الغزالي في كتابه المستصفى، قال هناك حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة. ربي سبحانه وتعالى احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يتفقوش على الضلال أبدا. مثلا نقصدش الأمة، واحد يقول أو كل الأمة تقول باللي الخمر حلال، إذا كان واحد خرج ولا طائفة من الناس بدأوا يقولوا الخمر حلال، لابد يخرج لهم ولو عالم واحد يقول لهم لا الخمر حرام، لابد. ربي ما يجمعش الأمة، ما يجعلش الأمة محمد صلى الله عليه وسلم يتفقوا على ماذا؟ على ضلالة أبدا. فهذا دليل على أن العلماء إذا اتفقوا على شيء فهذا ما لا فهو حجة يجب العمل به. فالإجماع قلنا كما قلت لكم جمهور العلماء على أن الإجماع حجة، لم يخالف في ذلك إلا المبتدعة، قالوا من استعرفوش بالإجماع. وأول من قال بهذا واحد يقول له النظام، مش النظام، النظام، وهو من المعتزلة. المعتزلة هذو طائفة يستعملون عقولهم لضرب الشريعة، يعني حاجة لتوافق العقل يأخذوا بها، ولما توافق العقل ما يأخذوش بها، وهذا ما زالوا موجودين إلى اليوم كمدرسة. مدرسة المعتزلة ما كانش، لكن أفكار ما زال موجودة، موجودة إلى اليوم. كان واحد قال لهم أنا صحيح البخاري نقدر نجبد لكم منه آلاف الأمثلة اللي تخالف القرآن. يا لطيف، يعني 14 قرن الأمة رايحة فيها، حتى جيت أنت في آخر الزمان وفقت معناها تفايق مالك ما شاء الله مالك، يعني الأمة جاء كانوا في ضلال 14 قرن، حتى جيت أنت الأمة تقول صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم، هو البخاري. قالوا لا نجبد لكم آلاف الأمثلة من الأحاديث أنا ما نخش بها. أنا قلت ما توافقش العقل، مش من العقل هذا، تعمل العقل تاعك من بعد ما تسقسي عليه تسيبه مهندس زراعي. مهندس زراعي، أنا ما تفلح الناس في الزراعة مش ما نولوش نجيبوا القمح من برا. لا لا لا، ها شوف بلادك الأردن عايشة على المساعدات، أفلح لنا شوف باش تولي وش تحت يدين شكون لهم يعطوا القمح المساعدات. ليه تدخل روحك في الشريعة وتحب تجدد؟ ما تدخلش روحك يا أخي، ما تدخلش روحك، شوف كيف تخصصك هذا منيح، بطلنا أخدم الناس بابط ولا أخدم الناس سيارات نستفادوا، ولا لا لا تدخل في الشريعة وتهدم وانت ماكش تخالف حاجة اللي اتفقت عليه الأمة. إذن المعتزلة قالت ما استعرفوش بالإجماع، وش باه تاخذوا يا جماعة؟ الكتاب والسنة والعقل. كيف العقل؟ عقل شغل غربال سيار، ها حاطين هذا يجيبوا الآية حطوها غربلوا فاتت قبلها ما كانش بالقهوة الآية هذه ما خليها من بعد، ما يقدرش يقول ما كانش آية. وأما الأحاديث يدلوها تدخل في الغربال تاعو، صح ما تدخلش يرميه يقول لك هذا حديث ضعيف، رواه البخاري ولو رواه 100 بخاري يقول لك الله أكبر، هذا هدم للإسلام. صح. وكان ذلك الشيعة، الشيعة ما يستعرفوش بالإجماع أصلا، ذلك ما يستعرفوش بالسنة تاعنا. الشيعة عندهم السنة من جاية غير من أهل البيت، غير اللي رواها عالي وولاده، أما تاع أبي بكر الصديق تاع عمر تاع عثمان تاع أبي هريرة لقاها ما يسعفوش بها. صح. إذن هؤلاء يقولون الإجماع ليس بحجة. والخوارج، خوارج، خوارج دوكا كيما صحاب التكفير اللي يكفروا المسلمين على اليوتيوب، راه كفر راجع كفر، فهمت؟ كاع الناس كفار، غير هو اللي مسلم، هو وزوج ولا ثلاثة أصحابه اللي يمشي على القواعد تاعو. ولهذا لما تقولوا يا أخي مثلا أهل السنة قسموا الكفر في بعض الأشياء إلى كفر أصغر وكفر أكبر. لا لا لا ما استعرفنا، كفر أكبر بلوكة واحدة اللي يغلط من المسلمين عطيه بلوكة راسه ويموت منه. لا لا قلت ما تجتهدش هنا، لا هنا أهل السنة والجماعة اتفقوا باللي كاين مسائل تاع الكفر فيه كفر أكبر وفيه كفر. قالت لا لا أنا ما نستعرف بها، أنا نجتهد، ما يجوزش التخليد، لازم تخلد هنا لازم. قلت لا لا، فهذا ما تناقشوش في الفروع، ناقشوا في ماذا؟ في هذا الأصل هذا الذي هو لا يعتبره. إذن هؤلاء المعتزلة والشيعة والخوارج يقولون إن الإجماع ليس بحجة. الإجماع كم نوع؟ كاين إجماع قطعي وكاين إجماع ظني. الإجماع القطعي هو الذي لا شك فيه، وهو الذي اتفقت عليه كل أمة حتى لمشي علماء، مثل أن الصلوات المفروضة علينا في اليوم والليلة شحال؟ كاين كاش واحد يقول لك ستة، ما كان لا عالم ولا غير عالم. الخمر حرام كل الأمة، هذا يقول سموه العلماء الإجماع القطعي. وكذلك إجماع الصحابة هذا إجماع قطعي. أما بعدهم فهو إجماع ظني، لكن هذا الظن ظن غالب، ظن غالب، والظن الغالب نأخذ به في الشريعة، الظن الغالب نأخذ به في الشريعة الإسلامية، وهو إذا اتفق العلماء على حكم شرعي خلاص هذا يعتبر إجماع. طيب نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.